الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. حتى سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. حتى سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. صدق. صدق الله.